دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا. وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعت لله قدرا. كأن لملة الكفار طرا على الإسلام حيث أضاء ثأرا. وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قهرا. كأن لملة الكفار طرا على الإسلام حيث أضاء ثأرا. وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قهرا. أنام على جراحاتي وأصحو وألعق من عذاب الجرح جمرا. وأنظر عن يميني أو شمالي لعلي أن أرى في الأفق فاجرا. أنام على جراحاتي وأصحو وألعق من عذاب الجرح جمرا. وأنظر عن يميني أو شمالي لعلي أن أرى في الأفق فاجرا. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا. وبالعصبية العمياء تعدو ذئاب ما رعت لله قدرا. وأنفث من لظى الأحشاء نارا وأمضغها كطعم الموت مرا. وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل سمعوا سوى التنديد زاجرا. وأنفث من لظى الأحشاء نارا وأمضغها كطعم الموت مرا. وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل سمعوا سوى التنديد زاجرا. وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صخرا. وليس لهم مغيث أو معين كأن الناس كل الناس ساكرا. وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صخرا. وليس لهم مغيث أو معين كأن الناس كل الناس ساكرا. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا. دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا. وبالعصبية العمياء تعدو.